ينهى عنه الرجال؟ إلا هو هذا، لكن هذا من أمثلته، يعني ما يخصص لأنه طيب نساء. نعم يخصص الآن، يعني مثلا الآن الموجود فيه عطور نسائي. لا، هو الطيب الذي طيب النساء ما يظهر لونه وتخفى ريحه، والرجال ما يظهر تخفى ريحه ويظهر لونه، تخفى لونه وتظهر ريحه، لأن النساء إذا تطيبت بهذا الطيب وخرجت يعني معناه ما يظهر لها ريح محذورة، والرجال ما في مانع إذا خرجت منهم الريح، لأن كونهم يظهرون برائحة طيبة ويشمنهم الريح ما في محذور، فالمحذور في حق النساء. وأما في ما يتعلق في البيوت فلن تطيب بالذي تظهر ريحه وبما شاءت لزوجها. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن بكر. عن محمد بن بكر وهو صدوق قد يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب. صدوق قد يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار. عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود. ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود. عن يحيى بن يعمر عن رجل عن عمار. عن يحيى بن يعمر وقد مر ذكره، عن رجل عن عمار وقد مر ذكرهما. في الإسناد. الإسناد ما في شيء، ما في إلا ذاك الرجل مبهم، ولكن جاء في الطريق السابق متصل. قال حدثنا زهير بن حرب الأسدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قال سمعنا أبا موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق. ثم أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري أن النبي قال لا يقبل الله صلاة أحد في جسده شيء من خلوق، لا يقبل الله صلاة أحد في جسده شيء من خلوق، يعني من الزعفران وشبهه. والحديث في إسناده يعني ضعف، لأن فيه الجدان وهما يعني مجهولان. نعم. الخلوق. والخلوق هو نوع من الطيب اللي منه الزعفران مثلا، هو الطيب المخلط. نعم. طيب. إذا كان مخلط ولكن فيه شيء من الزعفران ويعني أنواع أخرى. نعم كذلك، يعني أقول يبتعد عنه الإنسان الشيء الذي فيه زعفران. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن محمد بن عبد الله بن حرب. محمد بن عبد الله بن حرب هو الزبيري، وهو قال إنه بن درهم. نعم صوابه درهم. صوابه درهم، وهو محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري الذي يأتي ذكره في بعض الأحاديث في بعض الأسانيد، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي جعفر الرازي. عن أبي جعفر الرازي وهو عيسى ابن عبد الله بن ماهان. عيسى بن عبد الله بن ماهان وهو صديق سيء الحفظ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن الربيع بن أنس. عن الربيع بن أنس وهو صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن جديه وهما مجهولان، هما زيد وزياد وهما مجهولان، وأخرجهما لهما أبو داود. نعم. أبو داود. عن أبي موسى. عن أبي موسى وقد مر ذكره. والحديث فيه هذان الرجلان المجهولان هما جد الربيع بن أنس، وفيه أبو جعفر الرازي. نعم. قال حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التزعفر للرجال، وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل. ثم ورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر للرجال، يعني أن يتزعفروا وأن يستعملوا الزعفران والطيب، وفي لفظ إسماعيل وأن يتزعفر الرجل، هناك عن يتزعفر الرجال وهنا يتزعفر الرجل، وهنا الرجل له مفهوم بمعنى أن هذا الحكم خاص بالرجال، وإلا فإن النساء لا يمنعن من ذلك. قال حدثنا مسدد. مسدد مر ذكره

راحوا يجمعون يعني يكون جاهز يعني يدفع من هذا الصندوق ويكون كل واحد تبرع. ومعناه أنه خرج من ماله بهذا المقدار الذي تبرع به فصار ليس له وإنما هو تبرع موضوع في ذلك السبيل الذي هو للدية أو أيضا يعني لو اتفق أيضا جماعة من الناس من أصحاب المهن على أنهم يعني يجمعون ويضعون صندوق وأنه إذا حصل نكبة يؤخذ منها الصندوق أيضا لا بأس بذلك لأن هذا من باب التبرع والتعاون. نعم. وهل يجوز دفع الزكاة لأحد أعضاء الصندوق إذا كان ذا حاجة؟ أولا يعني الزكاة في هذا المال أو في هذا الصندوق يعني ما هي واضحة لأنه ليس له مالك يعني ما هناك أحد يملك هذا المال لأن هذا المال تبرع يعني في وجه من وجوه الخير ولكن كون يعني إذا كان مقصود به أنه يعني يدفع لأحد عنده زكاة يعطيه لهذا الشخص وهو محتاج وأنه ليست القضية تتعلق بمال الصندوق هذا ما في بأس. وأما قضية المال هذا ليس له مالك هذا كما هو معلوم هذا يعتبر مثل المال الذي خرج من ملك الإنسان وهو ليس له مالك وإنما هو موضوع في وجه من وجوه الخير مثل الأوقاف. بالنسبة للصيام والسبت يقول الأخ أنه يوجد حديث في الصحيحين أصرح وهو قوله في حديث أبي هريرة من أراد صيام يوم الجمعة فليصم يوما قبله أو بعده. أي نعم كذلك صحيح يعني فليصم يوما قبله ويوما بعده يعني والذي بعده هو السبت. يقول نريد أن نعرف مفهوم العذر بالجهل. العذر بالجهل يعني كون الإنسان يعني يعمل شيئا وهو جاهل له ومثله يمكن أن يجهل أو قد يحصل فيه الجهل وذلك يعني مثل يعني شيء يفعله بعض الناس ويظنون أنهم على حق مع أنهم على باطل مثل افتتان كثير من الناس بالطواف بالقبور وبالاستغاثة بأصحاب القبور ودعوة أهل القبور فإن من العلماء من يقول أنهم يعني يحكم بكفرهم مطلقا ومنهم من يقول أنه تقام عليهم البينة أولا لأنهم معذورون بالجهل ثم بعد ذلك يكون الحكم عليهم بالكفر وأنهم يعاملون معاملة الكفار أو معاملة المرتدين. الذي يظهر أن إقامة البينة وأنها تقام البينة أن هذا هو الأظهر. يقول متى يقال الدعاء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله في أثناء الأذان أو بعده وكم مرة؟ عند أشهد أن محمد رسول الله لا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. اقترضت من شخص مبلغ من المال بالريال إذا التقيت به في البلد وعملتنا هناك بالدينار هل يمكن أن أرد إليه القرض بالدينار إذا وافق؟ نعم يمكن يمكن يعني كل إنسان استقرض مالا بعملة ثم يؤديه بعملة أخرى يعني بسعرها يعني في ذلك الوقت ما في بس. هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصح رجلا من الصحابة كان يطيل شعر رأسه وإزاره فوق الكعبين وأمره أن لا يكون شعر رأسه أكثر من شحمة أذنيه؟ ما أذكر لا أدري. من أكل أو شرب بعد أذان الصبح الثاني ظانا أنه لم أن هذا الأذان إنما هو الأذان الأول فتبين خلافه. من أكل أو شرب بعد الأذان الثاني يظن أنه الأذان الأول ثم تبين له خلاف ذلك. والله الذي يظهر أنه يعني عليه أنه يقضي وأن الواجب على الإنسان أن يحتاط. نعم. هل يجوز لمن كان عليه صوم واجب مثل صوم من لم يجد الهدي في التمتع القران ووافق يوم عاشوراء أن يصومه جامعا بين النيتين؟ يمكن، ولكن ينوي الأصل الذي هو الواجب، ينوي الأصل الذي هو الواجب. مثل حتى لو كان عليه قضاء من رمضان فإن له أن يصوم يعني في ذلك اليوم، ولكن ينوي الأصل الذي هو الفرض والواجب ولا ينوي النفل، ويرجى أن ينتفع. لكن الإنسان ما يكون يعني يضيق على نفسه ويعني يفوت الخير الكثير على نفسه، يعني يؤدي الواجب ويؤدي الفرض في وقت آخر ويغتنم الفرصة مع الناس بحيث يحصل ثواب ذلك النفل. ولكنه يمكن مثل يوم عرفة ومثل يوم عاشوراء الإنسان عليه يعني قضاء من رمضان يصوم بنية الفرض. يقول بعض الناس نراهم في كل صيام كالاثنين والخميس وشهر رمضان يرفعون أيديهم قبل أذان المغرب، فهل المداومة على هذا الفعل جائز؟ والله ما أعلم يعني دليلا لا ينفيه ولا يثبته. أقول لا أعلم دليلا لا ينفيه ولا يثبته. والأصل أن الشيء الذي ما فيه يعني دليل يمنعه ولا يدل على هذا إلا الجواز، له أن يفعل وله أن لا يفعل. لكن كون الإنسان يعني يأتي بشيء يفعله ويداوم عليه على أنه سنة لا يفعل ذلك إلا بدليل. في حديث الدعاء عند فطره للصائم عند فطره دعوة لا ترد. استدلال بهذا الحديث له وجه؟ لا، بس يعني رفع اليدين الدعاء شيء ورفع اليدين شيء آخر. من آداب الدعاء رفع اليدين. نعم، بس المداومة على ذلك بحيث الإنسان يعتقد أنه سنة ليس له ذلك. وأما أنا كما قلت يعني هذا من الأمور المطلقة التي لا يأتي لا يعني ما جاء شيء يثبت ولا ينفي، فالأصل في ذلك أنه سائغ، له أن يرفع وله أن لا يرفع. هذا يقول الحديث ذكره الإمام البخاري في تاريخه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح خريم بن فاتك الصحابي رضي عنه بأن لا يطيل شعره. في التاريخ؟ التاريخ الكبير. أي بس هذا يحتاج معرفة ثبوته، لأن التاريخ الكبير يكون فيه الصحيح والضعيف. يقول هل يصح أن يقول الإنسان لآخر جمعني الله وإياك في مستقر رحمته؟ نعم يجوز. يا مستقر الرحمة يعني الجنة، والمقصود بالرحمة التي هي الجنة وليس المقصود بالرحمة التي هي صفة الله، لأن الرحمة تطلق على صفة الله وتطلق على أثر الصفة التي هي الجنة، ولهذا جاء في الحديث إطلاق الرحمة على الجنة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي يعذب بك من أشاء. فيعني هناك رحمة مخلوقة وهي من أثر الصفة، ولهذا يقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فصفة الله عز وجل الرحمة يعني صفة قائمة بذاته، وهناك مخلوقات يطلق عليها الرحمة وهي من أثر تلك الصفة. ولهذا إذا قيل مستقر رحمته التي هي الجنة يعني معناها أنه في جمعه إياه في الجنة لا بأس بذلك. نعم. والحديث الذي فيه إن الله مئة رحمة خلق مئة رحمة. نعم. يقول هل نعيم القبر مستمر لصاحبه إلى أن يبعث؟ لا، ليس بمستمر. الكفار نعم مستمر، وأما غير الكفار نعيم أيه؟ نعم النعيم من صار منعما في قبره فالذي يظهر أنه مستمر، وأما العذاب فإنه بالنسبة للكفار مستمر وبالنسبة لغيرهم لا يستمر، لأنه ينقطع، يمكن ينقطع. ولهذا جاء في الحديث لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، ومن الأسباب التي تكثر الذنوب وتجعل الإنسان هذا عذاب القبر، يعني من الأسباب التي فيها السلامة من آثار الذنوب كل إنسان يحصل جزاؤه في القبر ويحصل العذاب عليه في القبر. وأما

والله يعني ما أدري هل يكون للتحريم أو أنه يعني من باب الآداب والإرشاد. ولا شك رده يعني بيترتب عليه يعني تأثر. وهل المراد يعني إهداء الطيب أو يعني إنسان مثلا يفتح القارورة ويطيب اللي موجودين حوله؟ الذي يظهر لنا كله يعني لا هذا ولا هذا، أقول كله لا يرد، ولكن إذا كان أن الإهداء في الحق يعني إنسانا يعني يكون فيه رشوة أو يكون فيه اتهام، فهذا ليس له أن يأخذه، ليس له أن يقدمه، وليس لذا كان يأخذه. وأما الطيب الذي هو عام يطيب الناس ويعني ولا يخص يعني ذلك الشخص، أما إذا خص ذلك الشخص بذلك الطيب أيضا كذلك لا يفعل، قل له لا لا تفعل. في الحديث نهي المرأة عن الطيب والخروج ليجدوا ريحها، هل يفهم منه أن المرأة إن تعمدت أن يجد الرجال ريحها، أو النهي لمجرد التطيب والخروج وإن لم تتعمد؟ والله يعني الواجب حتى لو ما تعمدت، لأن وجود ذلك منها لا شك أنه يعني سيكون فيه مضرة على الناس. لكنه إذا كان أنه يعني بسبب القصد هذا فهو أسوأ، مثل الإنسان اللي يجر يعني يجر ثوبه خيلة أو يجر إزارة بدون خيلة، كل ذلك ممنوع، ولكن الخيلة أشد وأخطر. يقول والدي رجل متصوف يدعو غير الله ويطوف بالقبور ويعمل الحولية يعني المولد النبوي، وقد أخبرني أنه محتاج لمبلغ من المال، فهل أرسل له وأنا على علم أنه يتقوى به على البدع؟ الذي ينبغي لك قبل كل شيء الحرص على هدايته وإنقاذه وإخراجه من الظلمات إلى النور، هذا أهم وأعظم بر تقدمه له، لأنك بذلك تساعده على الخلاص من العذاب ومن البدع ومن يعني الشرك إذا كان فيه استغاثة بغير الله. هذا هو الواجب عليك، هذا قبل أن تفكر في مسألة المال وما يتعلق بالمال عليك أن يكون شغلك الشاغل الحرص على هدايته بمختلف الطرق، يعني بنفسك وبطلبك من غيرك ممن يمكن أن يساعدك على هدايته، احرص على هذا. وأما فيما يتعلق بالإحسان إليه أنت أحسن إليه، وإذا كان يعني أمكن أنك تعطيه المال على وجه يعني يفيده ولا يستعمله، بأن تشتري له لباس أو تشتري له يعني شيء يعني من أثاث البيت يعني يفيده. وأما إعطائه النقود لا سيما في وقت يكون فيه استعمالها في أمر لا يسوق فأنت لا تفعل، ولكنك احرص على قبل كل شيء على هدايته، وفي نفس الوقت أحسن إليه لا سيما في أمور ما يكون فيها استعانة على بدعته. يقول إذا تطيبت المرأة في المكان الذي ذهبت إليه فلما أرادت الرجوع إلى بيتها كانت الرائحة قد انتشرت وتوجد منها، فهل عليها نفس الإثم؟ نعم نفس الشيء، النتيجة واحدة ما دام أنها ستمشي في الشارع. وأما إذا كانت هنا في سيارة والسيارة مغلقة ويعني وتنزل من البيت للبيت فالأمر في ذلك سهل، ولكن الكلام في شيء يترتب عليه مضرة، يترتب عليه محذور، وهي أن الناس يشمون الطيبة منها فينظرون إليها ويتعلقون بها وقد يتخذون من ذلك وسيلة إلى التعرض لها. يقول بعض أهل العلم يرى أن الطيب لا ينبغي للصائم أو أثناء الصيام، فهل لي أن أرده وأنا صائم إذا قدم لي؟ لا، الطيب ما في مانع للصائم، وإنما الذي في مانع هو شم الطيب،

النزيه اليهود انه يكون بهذا التعدد الذي هو قصتان او قرنان، اما اذا كان شيئا واحدا فان هذا هو الذي لا باس به، يعني ويكون مثل ما جاء في حديث انس يواد ابه، يعني شيئا واحد وليس شيئا متعددا. قال صاحب عن المعبود ان وجه يعني اراده او مطابقه للترجمه من هذه الناحيه، والا فانه في المتبادل لا يدل على الترجمه. ولكن الحديث ايضا في هذه المراه التي هي اخت الحجاج بن حسان وهي المغيره، وهذا يعني اسم من اسماء النساء من من من الغرائب في اسماء النساء لانه من اسماء الرجال. ومعلوم ان هناك من النساء من يعني جاءت تسميتها باسماء الرجال مثل المغيره هذه، وجاءت تسميه بعض الرجال باسماء النساء مثل جويريه بن اسماء، فاسمه هو اسم ابيه يعني من مطابق لاسماء النساء. قال حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي إلا النسائي. عن يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحجاج بن حسان، الحجاج بن حسان وهو لا بأس به أخرجه أبو داود، وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق أخرج له أبو داود. عن المغيرة، عن المغيرة وهي مقبولة أخرج لها أبو داود، أبو داود. عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم صبغ شعر الرأس للرجل؟ صبغه؟ إيه؟ يعني سيأتي مسألة الصبغ والخضار. يقول: هل صحيح أنكم تقولون أن من أكل متربعا يدخل في من يأكل متكئا؟ نعم، جاء في تفسير التربع بأنه اتكاء، وقد سبق أن مر بنا يعني تفسير الاتكاء بمعنيين، أحدهما التربع لأنه يدل على التوسع والنهم في الأكل، والثاني الاعتماد على أحد الجانبين، ويدل له الحديث الذي فيه حديث وكان متكئا فجلس فقال ألا وقل الزور ألا وشاذ الزور، فإنه جاء تفسير الاتكاء فيما يتعلق بالأكل بأن المقصود به التربع، أو أن من معانيه التربع كون يجلس متربعا، وعللوا ذلك بأنه يكون يعني فيه التوسع في الأكل والنهم في الأكل، أو يعني يدل على التوسع في الأكل والنهم فيه، فهذا يعني موجود في كتب الحديث. يقول الأخ: ألا تكون مناسبة الترجمة في الحديث الأخير في كون المأمور بنزعه القرنان فقط دون سائر الرأس؟ هو الذي يبدو أن الذي بقي هو القرنان، الذي بقي هو القرنان، يعني غير القرنين ما في شيء، لأنه يعني ذهب ما بقي له قرنين. ولكن صاحب عن المعبود قال أن المقصود من ذلك التعدد، وهذا فيه مشابهة، وأنه لو كان واحداً يكون مطابق للحديث السابق فيكون لا بأس به، ولكن كما عرفنا كل من الحديث والأثر غير صحيح. هل الأحمر الخالص منهي عنه الرجال والنساء سواء أو هذا الرجال فقط؟ الرجال فقط، أما النساء فلا ينهين عن ذلك. يقول: هل ثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الكوفية في الصلاة؟ الكوفية؟ هي. كلمة الكوفية هذه ما نعرف، يعني وإنما الذي كان يستعمل الرسول العمامة، أو الذي كان يستعمل العمامة، والرسول يعني كان يعني أكثر هيئاته أنه كان لابس العمامة، وأما الكوفية ما أدري شخص بها، هل يقصدها الطاقية الموجودة في هذا الزمان